يقول لا يسعني المجاملة أو المدح عند سؤال الشيوخ أو طلب شيء معين أو تقبيل رؤوسهم، وقد يراه الناس قلة أدب، لكني لا أرتاح في فعله ولا أريده، مجرد أن أراهم أسلم عليهم وأطلب ما أريده، فماذا تنصحني إن كان هذا خطأ وهل هو قلة أدب محرم؟ الجواب أن قلة الأدب هي التي تخالف الأمر الشرعي المستقر، وأما مثل هذا فليس من قلة الأدب التي تنشأ من الاستخفاف، ولكنه من تضييع الأدب الأكمل. فمعاملة الشيوخ ينبغي أن تكون معاملة زائدة عما يعامل به الناس، لأن الشريعة أثبتت لهم حقا، وهؤلاء الشيوخ لم يثبت لهم الحق لمجرد أن يأخذ لقبا، وإنما ليصح انتسابه للعلم. إذا صار من أهل العلم فالشريعة أثبتت حقه. وتقدم أن ابن حزم نقل إجماع الأمة على توقير العلماء وإجلالهم والقيام بحقهم، فما كان في الشرع أو في العرف من إجلالهم فينبغي أن يحرص طالب العلم عليه، وليس ذلك من المجاملة أو المدح. ومن أقبح الأخلاق التي تنفى عن العلم وأهله شيوع المجاملة أو المدح أو التزلف أو التقرب أو التنافس على شيء من أمر الدنيا، فهذه أخلاق رديئة لا تليق بكمل الخلق، ومنهم حملة الشريعة طلابا وشيوخا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.